أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 37، التقسيم الثالث، الاستعارة التصريحية التحقيقية من حيث الجامع. التقسيم الثالث التصريحية التحقيقية من حيث الجامع. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وجامع يدخل في ذاتيهما طورا وطورا خارجا قد علم. وجامع يدخل في ذاتيهما، قال المصنف رحمه الله: وجامع بين الطرفين يدخل في ذاتيهما، أي في حقيقتي المستعار منه وحقيقة المستعار له، أي معنييهما معا طورا، أي طارة في بعض المرات. وجامع بين الطرفين يدخل في ذاتهما، يدخل في ماهيتي، في ماهيتي وحقيقتي المستعار منه والمستعار له، أي في معنييهما طارة في بعض المرات. هذا معنى قوله وجامع يدخل في ذاتيهما طورا. مثال ذلك قوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، سورة الأعراف 168، أي فرقنا جماعة بني إسرائيل في جهات الأرض فرقا حتى تضعف شوكتهم جزاء بما كانوا يكسبون. فالاستعارة في قوله تعالى وقطعناهم، فالمستعار منه هو إزالة الاجتماع بين أجزاء، بين أجزاء ملتصقة أصلا، اسمه التقطيع والقطع. والمستعار له هو تفريق الجماعة، والجامع هو إزالة الاجتماع، فهو داخل، فهذا الجامع داخل في حقيقة الطرفين، في حقيقتي الطرفين، فمعناه نفس معنيهما، ولهذا يدعى هذا الجامع عند أهل البيان بالداخل، يسمى بالداخل لأنه داخل في حقيقتي المستعار منه والمستعار له. تقرير الاستعارة: شبه تفريق الجماعة بإزالة الاجتماع بين أجزاء ملتصقة أصلا، اسمه التقطيع، بجامع إزالة الاجتماع في كلين، واستعير اسم المشبه به وهو التقطيع للمشبه وهو تفريق الجماعة، واشتق من التقطيع قطع وحذف المشبه، وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التبعية في الفعل. ثم قال رحمه الله: وطوران خارجا قد علم، وطوران خارجا قد علم. وقد علم أي الجامع خارجا، وقد علم خارجا، خارجا مفعول ثاني لعلم، والمفعول الأول يقوم مقامه النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل الراجع إلى الجامع المستتر في علم. قال المصنف: وطورا خارجا قد علم، وقد علم أي الجامع خارجا، أي عن حقيقة الطرفين، خارجا عن حقيقتي الطرفين، خارجا عن حقيقة الطرفين، لا يدخل في حقيقة الطرفين، خارجا عن حقيقتي الطرفين. طورا أي طارة أخرى في بعض المرات. إذن في بعض المرات يوجد الجامع ليس داخلا في حقيقة الطرفين، بل هو خارج عن حقيقتيهما. هذا ما تحدث عنه المصنف. هذا معنى قوله وطورا خارجا قد علم. وقد علم أي الجامع خارجا عن خارجان أي عن حقيقتي الطرفين، خارجا عن حقيقتي الطرفين، طورا أي طارة أخرى في بعض المرات. والألف الموجودة في علم في آخر علم للإطلاق، لإطلاق القافية، وقد علم أي ألف للإطلاق. ويسمى هذا الجامع حينئذ بالخارج عند أهل البيان، ويدعى هذا الجامع بالخارج. مثال ذلك رأيت أسدا ألقى محاضرة، رأيت أسدا ألقى محاضرة، فالمستعار منه معلوم وهو الحيوان المفترس، والمستعار له هو الرجل الشجاع، والجامع وهو الجرأة، خارج عن ماهيتيهما، خارج عن ماهيتيهما معا، فلا يمت إلى حقيقة كل منهما بصلة. التقرير: شبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس بجامع الجرأة في كلين، واستعير اسم المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق استعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. بيان لمضمون البيت: اشتمل هذا البيت على التقسيم الثالث للاستعارة، وهو أن الاستعارة التصريحية التحقيقية تنقسم من حيث الجامع فقط إلى قسمين: ما جامع بين طرفيها داخل، وما جامع بين طرفيها خارج. فالقسم الأول وهو ما جامع بين طرفيها داخل، القسم الأول هو الاستعارة والتصريحية والتحقيقية التي كان الجامع بين طرفيها داخلا في حقيقتيهما، وقد وضحت بمثال. القسم الثاني وهو ما جامع بين طرفيها خارج، القسم الثاني هو الاستعارة التصريحية التحقيقية التي كان الجامع بين طرفيها خارجا عن حقيقتيهما، وقد بينت أيضا بمثال. لأجمع: بتاريخ يوم الاثنين الثالث من فبراير سنة 2020 من الميلاد، الموافق للثامن من جماد الآخرة عام 1441 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.